ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار، تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.